أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بخمس سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره، ومن أعان على خصومة بغير حق فهو مستظل في سخط الله حتى يترك، ومن قفى مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله في رذغة الخبال وصارة أهل النار، ومن مات وعليه دين أخذ لصاحبه من حسناته لا دينار ثم ولا درهم، وركعة الفجر حافظوا عليهما فإنهما من الفضائل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، أو نهب مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رواه الإمام أحمد هنا ورواه أيضا الإمام أبو داود، وهو حديث صحيح. فيه قال: ألا أخبركم بخمس سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمى من الأحاديث الخماسيات، يعني اللي فيه خمس أوامر أو خمس نواهي، خمس جمل قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. هذه الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: أولاها من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، الله سبحانه تبارك وتعالى أنزل الكتاب وجعل حدودا، قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، فبين الحلال وبين الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الحرام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يوعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل راع حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فالله عز وجل بين الحرام وجعل حدا بينكم وبينه، قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش للحرام. وبين الحلال المباح وحد حدا عليه حضر ما بعده، وقال: تلك حدود الله، هذا الحلال احذر أن تتجاوزه وأن تتعداه. فجعل الحرام له حاجز، وجعل الحلال له حاجز أيضا، فلا تتجاوز الحلال فتقع في الحرام، فحد حدا وحد حدا أمام الحرام، قال: لا تقرب هذا الحرام. وجعل بين الاثنين مشتبهات، أشياء متشابهة، فقال للإنسان المؤمن: اتق الشبهات، الشيء الذي يشكل عليه، الذي يقع في قلبك منه شيء، وهنا استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا، ابتعد عن الحرام وابتعد عن الشبهة حتى تكون مستجاب الدعوة، إذا دعوت ربك استجاب لك. يبين لنا الحدود معالم الدين لما ذكر لنا المواريث، قال لنا أيضا: تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله. وهنا المواريث جعل أشياء فيها، اللي يطيع الله ورسوله قال: يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. طب واللي يعصي الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى هنا الحدود احذر أن تتجاوز ما خطه لك ربك، هنا خط أحمر ما تعديش هذا الخط، هنا خط أحمر لا تتجاوز هذا الشيء، حدود وضعها الله سبحانه لك، حتقع فيها تدخل النار والعياذ بالله. فهنا الحدود، لو جاء إنسان يتعدى حدود الله ويعين على تعدي حدود الله ويعين على أنه ما يفعلش ما أمر الله عز وجل به، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، ربنا قال هذا حرام، فجاء إنسان يتوسط سيبه يعملها، الخمر حرام، فجاء إنسان يتوسط خليه يشرب خمر معلش، أمسكوا بإنسان يشرب خمرا وأرادوا إقامة الحد عليه، فتوسط هذا الإنسان عند القاضي عشان ما يقيمش عليه الحد، فمنع حدود الله عز وجل أن تقام. الله أمر بهذه الحدود، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ربنا أمر بذلك. فلو جاء إنسان وقال لا معلش ما تقوموش حد الله، إلغوا حد الله سبحانه وتعالى، كأن الله يقول أقيموا حدود الله وهذا يقول لا، يبقى هذا معارض لله عز وجل، هذا مضاد لله في أمره. الذي يكون معارضا لحكم الله سبحانه ماذا ينتظر؟ هل ينتظر أن يرحمه الله ويعصي الله ويعارض ربه سبحانه وينتظر من الله رحمته؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره، مضاد لله عز وجل في أمره. أمال الشفاعة التي أمرنا بها؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم، فأيما حد بلغني فإنني أقيم فيه حد الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فلعن الله الشافع والمشفع، فلعن الله الشافع والمشفع. يبقى من الممكن إنسان وجد إنسانا واحد بمد إيده على حالة عندي أمسكته، ليه بتعمل هذا الشيء؟ اتقي الله وتركته، ماشي تركته. إنسان آخر قال لي معلش سيبه ده غلبان تركته، لكن وصل الأمر إلى القاضي سيقيم فيه حد الله سبحانه، يقول له لا معلش بلاش لا تقيم، ليس من حق القاضي أن يصنع ذلك وليس من حق أحد أن يشفع عند القاضي. وهنا قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء صفوان بن أمية مسلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان رجلا غنيا معه برد غالي، ووضع برده تحت رأسه ونام في المسجد ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. شوية جاء إنسان من المسلمين لص وسرق هذا البرد من تحت رأسه، سرقه فأمسك به صفوان وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخده ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا سارق، السارق سرق ما يسوى ويزيد على ربع دينار، الحد الشرعي أنه تقطع يده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. صفوان كان لسه جاي جديد ما يعرفش الأمر أنه هتتقطع إيد الرجل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هو لا هو ياخده البرد وخلاص مش عايز. قال لا، قال تعافوا الحدود فيما هل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ بعد ما جبته لي عشان تتحاكم بشرع الله عز وجل الآن بتقول عافيت؟ ما فيش عفو الآن، ما فيش عفو الآن. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بكتاب الله سبحانه، فأمر بقطع يد السارق. إذا وصل الحد إلى القاضي لا اعفو قبل يوصل القاضي، ليه بقى هذا الشيء؟ لو أنه يصل الأمر لأن حدود الله عز وجل التي تتعلق بحق الله، وفي حدود تتعلق بحق الآدمي، إن إنسان بينه وبين الآخر خصومة، فلان أخذ الحق بتاعي فالتحكموا إلى القاضي، وبعدين عند القاضي قال خلاص أنا سبت له الحق، أنت حر سيب الحق. أما حدود الله إنه سرق إنه زنى إنه حرابة إنه شيء من الأشياء اللي ربنا جعل فيها حدا من الحدود، وبعدما يصل الأمر إلى القاضي وتقام الشهود على هذا الأمر وبعدين القاضي يحكم، نقول للقاضي لا ما تحكمش الآن أنا خلاص عافيت، ليس من حقي هذا. الآن صار الحق حق الله سبحانه وتبارك وتعالى، الحق حق المجتمع الذي لا تنازل فيه، ولذلك جعل الله عز وجل جرائم الحقوق فيها لله سبحانه، حتى وإن تعافى فيها الناس إنه لا ما فيش عفو فيها. لو أن إنسانا زنى زي ما يحدث في الناس والعياذ بالله، فيحدث أن إنسانا يزني ويرفع الأمر القاضي، القاضي هيحكم الحكم، القانون الوضعي يجعل أنه لو عفى زوج المرأة اللي حصل بها هذا شيء، لو حعد تعافى الناس فيما بينهم خلاص تخفف الحكم أو يسقط الحكم في ذلك طالما أنهم تعافى. الشريعة لنا ما فيهاش هذه القذارة، هذه القذارة ليست في الشريعة، إن الحدود مثل هذا في عفو لا مش عفو، هذا حق الله الذي جعله حقا للمجتمع، إنه لو ترك هذا الشيء وعفي عنه شاعت فحشة بين الناس، تشيع الفاحشة بين الناس، يقوم الإنسان يزني وهو مطمن إنه أما روح القاضي الناس حيشفعوا لي وحيتوسطوا عند فلان وحيسكتوا عن هذا. فربنا يجعل لها الزاني إن كان محصنا بزواج يرجم، يرجم، ما فيش تعافي وحدود هنا في الآن. الزاني إذا كان ليس متزوجا يجلد من الجلدة، يبقى هنا حق لله عز وجل. فإذا دخل إنسان يشفع في هذا الشيء، ربنا سبحانه وتعالى يجعله عدو الله سبحانه، مضاد لله، محارب لله سبحانه وتعالى، لا شفاعة في مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعن الله الشافع والمشفع. الإنسان اللي يشفع في هذه الحالة واللي يطلب من إنسان روح اشفع لفلان في هذه الحالة في حد من حدود الله اللي وصل للقاضي، هنا يكون ملعون الذي يشفع والذي يشفع في ذلك في حد من حدود، كالسرقة تصل إلى الحاكم سيقيم الحد فيها، انتهى أمر، ما في الشفاعة الآن. يبقى هنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره. الثاني: ومن أعان على خصومة بغير حق فهو مستظل في سخط الله حتى يترك. من أعان على خصومة بغير حق، وجد خصومة بين الناس، راح متحيز للفريق الفلان، اتحيز لفلان بس عشان نصاحبه، عشان مش عشان الحق. دايما المؤمن غايته وبغيته الحق، الحق، هو مع الحق، يدور مع الحق حيث دار، يكون مع الحق حيث كان. أما الإنسان اللي يقول أنا مع فلان عشان متابعي، عشان ده قريبي، عشان ده بيصلي معي، عشان ده كذا، إنك تكون تعين إنسانا على الباطل لكونك تعرفه، هذه الجاهلية التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحذر منها. يبقى هنا إذا جاء إنسان وحال وأعان بخصومة في خصومة، أعان على باطل ليحل حراما أن يحرم حلالا لأن فلان صاحبه، هذا يستظل يوم القيامة. يستظل في إيه؟ في سخط الله سبحانه وتبارك وتعالى. انظر الفرق بين من يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وبين من يظلله بسخطه. هتتوقع يظلله بسخطه إلا بنار والعياذ بالله. يظلل هذا الإنسان الذي يعين على باطل ويعين على معصية ويعين على خصومة بغير حق، فهو في الدنيا في سخط الله، ويوم القيامة في ظل هذا السخط، يعني يعذب بعذاب الله في النار والعياذ بالله. الثالث: قال: ومن قفى مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله في رضغة الخبال عصارة أهل النار. من قفى مؤمنا أو مؤمنة، التقفية والقفو بمعنى الرمي والقذف، أنه رماه بالبهتان. قفى مؤمنا، قال على فلان هذا ده إنسان زاني والعياذ بالله، فلان هذا ده إنسان فيه كذا، يرمي الناس بغير حق. هذا الذي يرمي الناس في أقفائهم بغير حق، يقفيهم، يتبعهم بأن يرميهم وأن يقذفهم. من قفى مؤمنا حبسه الله في رضغة الخبال. من قفى مؤمنا أو مؤمنا حبسه الله، يعني أدخله النار وجعله سجن جوه النار. سجن إيه؟ السجن بتاعه قال رضغة الخبال، نار جواها سجن والعياذ بالله. النار سجن وحدها، كمان يسجن هذا في مكان اسمه رضغة الخبال. قالوا ايه رضغة الخبال؟ قال عصارة اهل النار والعياذ بالله. عصارة صديد قيح نتن اهل النار يسيل منهم، يحبس هذا الانسان لانه كان منتنا، انتن نفسه، انتن لسانه بان قذف انسانا بريئا. وكم من الناس يفعلون ذلك. أبسط حال عنهم أنه يشتم الإنسان بأبيه بأمه، يقذفه، يرميه، يتكلم عن فلان، يتكلم عن فلان بمنتهى البساطة. هذا الذي يفعل ذلك يجعله الله عز وجل محبوسا في نار جهنم في هذا المكان المنتن، عصارة أهل النار والعياذ بالله. الرابع: قال: ومن مات وعليه دين أخذ لصاحبه من حسناته لا دينار ثم ولا درهم. الإنسان الذي يموت وعليه دين، احذر من الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بالدين. لا تخيفوا أنفسكم، يعني ما تستلفوش، ما تستدينوش من الناس، ما تخوفش نفسك بهذا الدين. إذا استدنت تقعد تقول هعرف أسد ولا مش هعرف، تقعد محتار كل يوم حجيب منين وسد منين وعمل منين. لا، وليه تعمل هذا الشيء؟ لا داعي، اصرف على قدك، عيش على قد اللي انت فيه، ولا تخف نفسك بهذا الدين فتكون هذه العاقبة. هذه العاقبة ذكرنا بالأمس في درس العصر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه القصاص، وفيه القصاص، أن الله بعدما يفرغ من حساب العباد، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، قبل ما يدخلوا يقوم يقال لفلان انتظر، أبى الله أن يدخل أحد من أهل النار وله عند أحد من أهل الجنة شيء إلا واقتص منه. الآن القصاص بعد ما خلص الأمر وخلص الموقف وعدوا فوق الصراط وهؤلاء عدوا يمسك لسه أصبر لسه في مظالم وانت مش تدخل الجنة الآن في مظلمة بينك وبين إنسان فلان هذا داخل النار تعالى يا فلان لك عند فلان إيه يقول ضربني في اليوم الفلاني شتمني في اليوم الفلاني اعمل لي كذا طيب كويس من حسناتك أعطي لهذا لعل هذا ينجو لعل هذا الذي حكم عليه بالنار ينجو الآن فأخذ من حسنات الذي كاد يدخل الجنة وهذا الآن واقف حسناته بتتأخذ أمام عينه تأخذ حسناته فإذا نفذت حسناته لا ما تستهلش تدخل الجنة ادخل على النار والعياذ بالله. انظر إلى القصاص يوم القيامة الله الحكم العدل. فهذا الدين الدين تأخذ مال الإنسان ولا تنوي سداد المال تأخذ المال ولا تسده وتنسى المال أو تتناسى إن عليك دين لصاحب الدين. فهنا يقول لك ما فيش حسنات ولا ما فيش يوم القيامة دراهم ولا دنانير إنما هي الحسنات والسيئات. إذا هذا الإنسان خلص ما حلتش ولا حسنة ولسه عليه حداث للناس ومظالم يؤخذ من سيئاتهم فتوضع عليه فيدخل النار والعذاب. هذا المفلس حقيقة هذا المفلس حقيقة في الدنيا المفلس إيه المفلس يقول محكمة حكمت على فلان بإشهار إفلاسه فلست فلان فلسته معنى إيه إن جمعوا الأموال بتاعته لقى عليه ديون للناس عليه ديون كثيرة للناس أشهرنا إفلاس فلان لأنه ديونه أكثر من رأس مال يبقى الآن ما يتصرفش في رأس مال هيعطى رأس مال كله لهؤلاء الديان. هذا في الدنيا. فيقول لهم أتدرون من المفلس هو المفلس هو ده اللي هذه الصور مثله يوم القيامة. هذا الفلس الأعظم يوم القيامة يأتي الإنسان بحسنات أمثال الجبال رأس ماله موجود حسنات أمثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسنات على عينه كده يوم القيامة يأخذ من حسنات أمان يؤخذ حتى إذا فنيت حسناته لسه عامل في الناس مصايب تاني هات من سيئاتك وحطه عليه هات من سيئ القصاص يوم القيامة ثم يكب في النار أهدى المفلس حقيقي أهدى المفلس حقيقي اللي ضيع الحسنات التي عملها في الدنيا بسوء تصرفه بطول لسانه ببذاءة أقواله فاستحق أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. خامس حاجة في هذا الحديث قال وركعتا الفجر حافظوا عليهما فإنهما من الفضائل. ركعتا الفجر يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على رغيبة الفجر. سنة الفجر سنة الفجر القبلية ولاحظ سنة الفجر القبلية ركعتان قصيرتين ركعتان قصيرتان سنة الفجر صلي بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون الفاتحة وقل هو الله أحد ولك حافظ عليها ما تضيعش ركعتي الفجر هذه. إذا كان سنة الفجر حافظ عليها ما الفجر نفسها يكون إيه ضيع الفجر ونوع عنها إنه يقول لك احرص على صلاة الفجر لا تضيع نافلة الفجر القبلية من باب أولى احرص على صلاة الفجر مع الإمام أدرك تكبيرة الإحرام قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. إيه قرآن الفجر أجمع المفسرون على أن المعنى قرآن صلاة الفجر مش إن الشيخ يقعد قبل الفجر يقرأ قراءة والناس يقعدوا يسمعوا لا لا لا كانش فيه هذا شيء أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيام أصحابه ولا من بعدهم والذين تلوهم بإحسان إنما هذا قرآن الفجر أي قرآن صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. أسفروا فكان يغلس بالفجر ويخرج منها مسفرا. التغليس يصلي في الوقت في الظلام في أول الوقت فكان يصلي مغلسا يعني يبدأ في وقت الغلس في وقت الظلمة ويطيل قراءة قرآن الفجر حتى ينصرف منها على الإسفار على وقت الإسفار. يبقى صلاة الفجر كان يطيل فيها شيئا عن غيرها من الصلوات لأن الله عز وجل وصى بقرآن الفجر قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة بالنور التام يوم القيامة أبشروا بشركم النبي صلى الله عليه وسلم واصبوا على صلاة الفجر واصبع على صلاة العشاء صلاة في الظلمة الفجر والعشاء. جئتم للمسجد في الظلام أبشروا بالنور التام يوم القيامة. المؤمن الذي يسمع ذلك تحفزه نفسه على أن يواظب على الصلوات حتى يلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى كما أمر الله في بيت الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.